بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب الفرقة الثالثة في قسم اللغة العربية من دارسي مادة البلاغة، السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي لكم وتمنياتي الطيبة لكم بالنجاح والتوفيق. وعدتكم في لقائي السابق معكم أن يعني نتحدث في بعض الدروس التي ينبغي أن تقفوا عليها، والتي كان يجب أن تقفوا عليها في وقت سابق على هذا الوقت، ولكنكم تعلمون الظروف التي ألمت بي فأخرت لقائي بكم إلى هذا الوقت. اليوم نتحدث في موضوع التقديم والتأخير، وفي تقديم جزء خاص من أجزاء الكلام هو المسند إليه، تقديم المسند إليه. قد يحدثني أو يسألني بعضكم يقول طيب وما الأمر في تقديم المسند إليه؟ أليس المسند إليه المبتدأ بالذات؟ أليس المسند إليه المبتدأ؟ لأن المسند إليه قد يكون الفاعل، ولكن أنا أتحدث هنا عن المسند إليه المبتدأ. أليس موقع المبتدأ هو التقدم بطبيعة الحال؟ فلما نتكلم عن تقدم المبتدأ؟ والجواب في الحقيقة مهم ونابع مما تحدثنا عنه من قبل، في أن أشكال التراكيب تحدث نوعا من المعنى فوق المعنى الدلالي. طيب تقولون نحن نوافق على هذا، فما المشكلة في تقدم المبتدأ وهو في الأصل متقدم ورتبته التقدم؟ والجواب أن المبتدأ ذو رتبة متغيرة، بمعنى أنه يجيء مقدما وهذه رتبته الأصلية، ولكنه قد يتأخر، كما أن الخبر رتبته الأصلية هي التأخر وقد يجيء مقدمة. وهنا يجيء السؤال، لماذا تمسكنا بالتقدم وكان في إمكاننا أن نؤخره ما دام المبتدأ رتبته الأصلية نعم التقدم، ولكن في الإمكان أن يتأخر أو أن نؤخره، فلماذا تمسكنا بالتقدم؟ هذا هو السؤال، وهذه هي الدلالة التي يقف عليها البلاغي. يقول إنك تمسكت بالتقدم، هو يتكلم يقول أما تقديمه تقديم ماذا؟ تقديم المبتدأ. فلكون ذكره أهم. أنا أحيلكم بداية لنكون معا إلى صفحة 78 في الكتاب الذي عندكم، ودرس تقديم المسند إليه من كتاب الإيضاح للخطيب القزوين. سنأخذ يعني جزء من هذه الصفحة من كلام الخطيب، ثم ننتقل بعده مباشرة في صفحة 79 إلى كلام عبد القاهر عن تقدم المبتدأ ودلالاته. في الخطيب يبدأ درسه قائلا وأما تقديمه، وأنا أقرأ معكم كأنني أقرأ لكم الكتاب شارحا، وأما تقديمه، تقديم ماذا؟ تقديم المبتدأ، الهاء هنا تعود على المبتدأ، فلكون ذكره أهم، ويقصد فلكونه أهم، فلكون المبتدأ أهم. طب وكونه أهم يقتضي ماذا؟ يقتضي تقديمه. تقول لي طيب التقديم هو الأصل، أقول لك نعم التقديم هو الأصل، ولكن في الإمكان أن يؤخر. فتقديمه هنا أي تمسكنا بتقديمه، تمسكنا بتقديمه، إصرارنا على تقديمه، فلأنه أهم. طب كيف يكون أهم؟ قال إما لأنه الأصل، إما لأنه الأصل إيه؟ لأنه يعود على إيه؟ لأن التقديم هو الأصل، ولا مقتضية للعدول عنه. عندما أقرأ هذه العبارة أقول إما لأنه الأصل ولا مقتضية للعدول عنه، لاحظوا قراءتي، إما لأنه الأصل ولا مقتضية للعدول عنه. طب لماذا أقرأ الجملة متصلة هكذا، العبارة متصلة هكذا؟ أقول لأنه لا يكفي في التمسك بتقدم الخبر أن هذا التقدم هو الأصل، فقد يقتضي المعنى أن يؤخر. فإذا لم يكن هناك مقتضى لتأخره وعدول موقعه عن الأصل الذي هو التقدم، تمسكنا بالتقدم، وكان تمسكنا بالتقدم هذا دليلا على أنه على أهميته، إذ لا يوجد مقتضى للعدول عن التقدم. طيب، مرة ذكره أو تقدمه أهم، إما لأنه الأصل، لأن التقدم هو الأصل ولم يوجد ما يقتضي العدول عن الأصل. تقول لي طب وإذا لم يوجد مقتضي للعدول عن الأصل؟ أقول لك إذا نتمسك بالأصل ويكون الأصل هو الأهم ويكون هو صاحب الدلالة الأكبر في الموقف. لماذا؟ لأنه لم يوجد سبب لنعدل عن الأصل ونؤخر المبتدأ. التأخير نحويا ممكن، تأخير المبتدأ نحويا ممكن، ولكن نتمسك بالأصل. لماذا؟ لأن ذكره أهم، لأنه يجب أن يجيء في البداية. إما لأنه الأصل ولا مقتضي للعدول عنه، أي عن الأصل الذي هو التقدم، وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع. واحد يقول لي طب وما علاقة تمكن الخبر في ذهن السامع بتقدم المبتدأ؟ وأجيبه أنك حين تأتي بالمبتدأ متقدما أو مقدما وتطيل فيه ببعض الوسائل، وسائل الإطالة، فإنك توقظ شوق المستمع إلى استماع الخبر. يعني عندما تقول لزميلك أو صديقك محمد صديقنا القديم الذي تعرفنا عليه في رحلتنا السابقة إلى مدن القناة، كل هذا أنت لم تأتي بالخبر. لاحظوا هذا، محمد صديقنا القديم الذي تعرفنا عليه أخيرا والذي لقيناه في أثناء رحلتنا إلى مدن القناة، صديقك سيهز رأسه متسائلة ماذا عنه؟ أنت لم تأتي بالخبر بعد، لكنك فعلت شيء. ما هذا الشيء؟ هو تشويق المتلقي إلى سماع الخبر. وإذ لا يكفي أن تقول له محمد صديقنا القديم الذي تعرفنا عليه أخيرا عند رحلتنا إلى مدن القناة في أثناء تجوالنا على شاطئ القناة، وكل هذا أنت لم تأتي بالخبر، مما يوقظ شوق المستمع إلى الخبر. هو ذا العلاقة بين تقدم المبتدأ المسند إليه المبتدأ وبين تشويق السامع إلى سماع الخبر. أنت تقدر تأتي بالمبتدأ في كلمة واحدة يليها الخبر مباشرة، لم يستيقظ شوق السامع إلى سماع الخبر ولا شيء، لأنك على الفور جئت بالمبتدأ ثم الخبر. أما أن تطيل في المبتدأ بوسائلك اللغوية كالذي سنراه في البيت التالي وبيت أبي العلاء المعارفي، فإن إطالة المبتدأ تحدث تشويقا إلى الخبر. نفهم هذا. أبو العلاء المعري يقول: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمالي. هذا البيت هو خاتمة قصيدته المشهورة التي مطلعها: غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي. هذه القصيدة في الرثاء في الحقيقة، وأبو العلاء ذلك الشاعر الفيلسوف أفاض فيها في وصف أحفال الدنيا والموت والآخرة ومصير الإنسان إلى غير ذلك. ختم القصيدة بقوله: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد. من الذي حارت البرية فيه؟ يقصد الإنسان. الإنسان، فلو قال الإنسان حيوان كما هي جملة أرسطو الإنسان حيوان ناطق لما شوقنا إلى شيء، لأنه على طول جاء بالخبر في أعقاب المبتدأ وقال الإنسان حيوان ناطق. لكن أبو العلاء بدلا من أن يجيء بكلمة الإنسان مبتدأ تحايل أو تفنن في إيجاد بديل لكلمة الإنسان، قال الذي حارت البرية فيه. حارت البرية في خلقه وفي كنهه وفي تصرفاته وفي بدايته وفي نهايته. والذي حارت البرية فيه، سيتساءل السامع لطول المبتدأ الذي تكون من الاسم الموصول وصلته ما هو، فيقول حيوان مستحدث من جماد. أرجو أن تكونوا فهمتم البيت، وأرجو أن تكونوا فهمتم معنى أن يكون في المبتدأ تشويق إلى الخبر. كيف يتحقق التشويق أو ينبعث؟ إذا طال المبتدأ. اكتفي بهذا القدر هنا. وهو هنا الخطيب بيفضل هذا التخريج أو هذا الاستشهاد بالبيت، أنه شاهد على تشوق المستمع إلى الخبر بسبب إطالة المبتدأ. وبقول هذا أولى من جعله، أي جعل هذا الشاهد شاهدا لكون المسند إليه موصولا كما فعل السكاكي. طب هو أيضا المسند إليه موصول اللي هو الذي، لكن هناك فائدة أخرى وهي إيقاظ شوق المبتدأ، آسف، شوق المستمع إلى الخبر. لماذا؟ لأن المبتدأ طال. هذا هو. ثم يقول إن المبتدأ يتقدم لتعجيل المسرة أو المساء. ليه؟ لأن في كلمة المبتدأ ما يبعث على السرور أو ما يبعث على أن يساء الإنسان حين يسمع. أن تقول له مثلا سعد في ذلك، أنا أتلو لكم أمثلة الكتاب تسهيلا عليه، سعد في ذلك، طبعا سعد دي هي المبتدأ، ويقول تعجيل المسرة هو ليس إحداث المسرة، لأن المسرة حادثة من كلمة سعد، خبر سعيد في انتظارك، قدمت المبتدأ، ومضمون المبتدأ نفسه باحث على السعادة وكذا. طب ماذا فعل تقديمه؟ تقديمه عجل بالسعادة كما يعجل المساء. إذا قلت لإنسان حريق في دارك أو الحريق في دارك، الحريق طبعا وسيء على طول. طب والإساءة جاء في الحريق، ولكن يقول لك أنت عجلت بالمساء أو بالمسر. كيف عجلت؟ لأنك جئت بالمبتدأ مقدما. هذا هو الكلام. سيقول لك أيضا: وإما لأهم أنه لا يزول عن الخاطر أو أنه يستلز فهو إلى الذكر أقرب، يعني ليلى حبيبتي، هند صديقتي التي لا تزول صداقته. طب يعني عملت إيه؟ جئت به مقدما. وأوقع الله رب، الله رب جئت به مقدما، وتوهم مستمعك أنه لا يزول عن خاطرك فهو أول ما يخطر ببالك فأنت تنطق به. وسقف عند هذا الجزء وأترك السطور الثلاثة من صفحة 78، لأن السكاكي سيثير بعض المشاكل والمسائل وسيرد عليه الخطيب، يعني يقولون كلاما ويرجعون فيه وأشياء من هذا القبيل. فأنا سأقف في صفحة 78 عند هذا الجزء، وأترك السور الثلاثة الأخيرة، وأنتقل إلى صفحة 79 تاركا معظمها في البداية وواقفا عند العنوان الذي يقول إفادة التقديم التخصيص عند عبد القاهر. إفادة التقديم التخصيص عند عبد القاهر. عبد القاهر سيحدثنا عن حالة من حالات تقدم المبتدأ المعرفة على خبره الفعل أو الفعلي. الخبر بيكون جملة فعلية، تقدم المسند إليه المعرفة على خبره الفعل، ويقول لنا إن هذا المبتدأ المقدم على خبره الفعل. ولاحظوا هذا الشرط عند عبد القاهر، أن يكون الخبر فعلا جملة فعلية طبعا. فعبد القاهر يرتب على هذه الصورة معنى من معاني النحو يسميه التخصيص. كيف؟ فلنقف عند الأمثلة. قال عبد القاهر: وقد يقدم المسند إليه ليفيد تخصيصه، أي تخصيص المسند إليه، بالخبر الفعلي إن ولي حرف النفي. إن ولي حرف النفي، وليه أي جاء بعده، يعني بيبقى بنية الجملة عندي حرف نفي، بعدها مبتدأ معرفة، بعده خبر فعل. مرة أخرى تكون بنية الجملة أو صورة الجملة في هذا الكلام حرف نفي في البداية، ثم المبتدأ المعرفة، ثم الخبر الذي هو فعل أو جملة فعلية. مثال عبد القاهر يقول: ما أنا فعلت. ما أنا فعلت، عندنا حرف النفي، وعندنا المبتدأ المعرفة أنا، والفعل فعل. ما أنا ضربت، ما أنا كتبت، ما أنا قلت، هذه هي الجمل. طيب، ما دلالة هذه الصورة من صور الجمل؟ يقول عبد القاهر: إنك اختصصت هنا المبتدأ بعدم الفعل. تذكروا جيدا، اختصصت أو خصصت المبتدأ بعدم الفعل. لما أقول ما أنا فعلت، هذه الجملة أو هذه الصورة من صور الجمل عند عبد القاهر تحمل معنيين: نفي الفعل عن المبتدأ، وإثباته لغيره. تأملوا، نفي الفعل عن المبتدأ وإثباته لغيره. هناك معنيان فعلا، معنيان. ما أنا فعلت، أنا سأذكركم يعني المقابل العامي، لحظة واحدة لو سمحتم. معذرة بشرب الماء في أثناء الكلام، ولكني أعود. ما أنا فعلت، أذكركم بالمقابل العامي في بعض مواقفنا حين يجيء كلامنا حاملا لمعنيين في نفس الوقت. يعني لو وجدنا نافذة كسر زجاجها مثلا، وجاء صاحبه وقال: من كسر هذا الزجاج؟ وكنت واقفة أو كنت أنا واقفة، مش ساعتها أحيانا، وكنا نعرف أن الزجاج مكسور وأن هناك كاسرا فعلا، لكنك تقول له: مش أنا. أنا أتيكم بالمثال العامي، لا مش أنا. كلمة مش أنا دي معناها إيه؟ أنا لم أكسر، ولكن هناك من كسره، أنت لا تريد أن تخبر عنه، ولكنه معروف، يعني لا أقول معروف، هو موجود فعلا، هناك كسر للزجاج. تقول له مش أنا، يبقى أنا لم أكسر ولكن غيري كسره أو غيري كسره. وهذا هو الذي قصدته بأن هناك معنيين للجملة، ما أنا كتبته، ما أنا فعلت، تساوي بالضبط أنا مختص بعدم الفعل، المرسل إليه مختص بعدم الفعل. وإذا ولكي يكون مختصا بعدم الفعل، تذكروا كلامي هذا، لكي يكون مختصا بعدم الفعل بأنه الذي لم يفعل، لابد أن يكون هناك من فعل. أكون أنا مختصا بأنني لم أفعل في حالة وجودي آخر قد فعل. فإذا قال له ما أنا فعلت، عن أمرين في الوقت نفسه، نفى الفعل عن نفسه وأثبته لآخر. لماذا؟ لأن الفعل موجود، الكتابة موجود، أو التأليف موجود، أو القول موجود، ما أنا قلت، ما أنا كتبت، ما أنا ألفت. إذن أنا لم أقل ولكن هناك من قال. التركيبة، تركيبة الجملة هكذا، حرف النفي يليها يليه المبتدأ ثم الخبر الفعل يفيد هذا، أنا لم أفعل ولكن غيري فعل، ولكن الفاعل آخر، هناك فاعل. ما أنا فعلت، ما أنا كتبت، ما أنا ألفت، ما أنا قلت، كل هذه الصور هي صورة واحدة. لاحظوا، حرف نفي زائد مبتدأ معرفة زائد خبر فعل. هذه الصورة عند عبد القاهر يقول إنها تفيد اختصاص المسند إليه بعدم الفعل، بعدم اختصاصه بعدم الفعل وليس بالفعل، لا، اختصاصه بعدم الفعل. أنت نفيت أن يكون هو الفاعل لكنك لم تنفي الفعل، فالفعل موجود، ما أنا كتبت، ما أنا قلت، ما أنا ألفت، وهكذا. وهيجيب البيت الجميل للشاعر في بيتغزل، وبيقول إن جسمه أصيب بالسقم أو السقم، وأن قلبه قد اشتعلت فيه النار. لكن من الذي أحدث السقم ومن الذي أشعل النار؟ يقول: وما أنا أسقمت جسمي به، ولا أنا أضرمت في القلب نار. أنت لم تسقم جسمك، إذن من الذي أسقمه؟ ويشير طبعا إلى فعل المحبوب به. ما أنا جالب لهذا السقم، ولا أنا فاعل لما حدث لي، ولكن هناك فاعلا. إشارة طبعا إلى ما صنعه به هجر المحبوب أو جفوته أو كذا أو كذا أو كذا. وما أنا أسقمت جسمي به، ولا أنا أضرمت في القلب نار. ده البيت شاهد الجميل على إيه؟ إفادة تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي. إن ولي حرف النفي حين يلي حرف النفي، يليه أي يجيء بعده، يجيء يليه أي يجيء بعده، يجيء المسند إليه بعد حرف النفي، يتقدم حرف النفي في البداية ثم يليه المبتدأ الذي نعده مقدما طبعا على الخبر وهو مقدم فعلا. ويقول لك إيه المعنى؟ أن هذا السقم الموجود والضرمة الثابتة ما أنا جالب لهما، فالقصد إلى نفي كونه فاعلا لهما لا إلى نفيهما. وما بينفيش السقم ولا بينفي اضطرام النار أو اشتعالها في قلبه. الفعل موجود وله فاعل، لكن الفاعل ليس المبتدأ، لكن الفاعل ليس أنا التي جاءت أو الضمير أنا الذي جاء في الجند، وما أنا أسقمت جسمه، ما أنا. إذن هناك من أسقم جسمه وليس هو، آخر. وهناك من أضرم في قلبه النار، ليس هو ولكن هناك آخر. فهكذا يقول وبيقول لنا: ولهذا لا يقال ما أنا قلت ولا أحد غيري. تقول لي ما أنا قلت ماشي، لكن ما تقولش ولا أحد غيري. طب ليه؟ ما لأن القول مقول، وهناك أحد غيرك قال هذا القول، فما تقولي بقى ما أنا ولا أحد غير، ما ينفعش، لا يصلح. ليه؟ لأن الجملة الأولى بتقول ما أنا فعلت، هي نفسها التي تثبت عدم الفعل أو تنفي الفعل عن المبتدأ وتثبته لآخر، فلا تبدأ بنفي الفعل عن الفاعل الذي هو المبتدأ ثم تثني بنفيه عن الغير. لا، الفعل موجود، فما تقوليش ما أنا ولا أحد غيري. لا، هذه الجملة يضرب آخرها أولها، هذه العبارة ينفي آخرها أولها، أو يتصادم آخرها مع أولها. ما تقوليش ما أنا قلت ولا أحد غيري لمناقضة منطوق الثاني مفهوم الأول. منطوق الثاني اللي هو قال ولا أحد غير، مفهوم الأول، الأول بيفهم أن هناك غير قد فعل، أن هناك غيرا قد فعل، فما ترجعش تقول ولا أحد غير. من أول ما قلت ما أنا قلت، أنت تؤكد أن هناك قائلا، لكنك تؤكد أن القائل ليس أنت وإن كان موجودا، فلا تعد إلى أن تقول ولا أحد غيري. يقولك لا، ده كلام خطأ. أنا سأقف بكم في هذه الصفحة، صفحة 80، بعد الكلمات الخمس من السطر الرابع، كلمة ولا أحد غيري. أرجوكم تضعوا هنا علامة وقف، ولن نقرأ الجزء المتبقي حتى العنوان القادم. تقولون لماذا؟ لأن هناك جدلا منطقيا وردود من الناس بعضهم على بعض، ولا نستفيد أو لن نفيد منه طائلة كبيرة. حسبنا أن نعرف أنني لا يصح أن أقول ما أنا قلت ولا أحد غيري، لأنك إذا قلت ولا أحد غيري يبقى ناقضت ما بدأت به من أن هناك قائلا. حين تقول ما أنا قلت، ما أنا ضربت، ما أنا فعلت، ما أنا كسرت، أنت خلينا فاكرين تقول إن هناك فاعلا. صحيح أنه ليس أنت القائل، أنا، ما أنا قلت، أنت لم تقل، ولكنك تشير ويفهم من كلامك أن هناك قائلا، فلا تعد إلى أن تقول ولا أحد غيري. يقول لك لا، هذا كلام فيه إحالة، يعني فيه محال، لأن آخره يتناقض مع أوله. نترك هذا الجزء التالي إلى العنوان التقديم للتخصيص أو للتقوية عند عبد القاهر. إحنا وقفنا عند حالة من حالات تقدم نوصل إليه المعرفة على خبره الفعل، وهي الحالة التي يجيء فيها المسند إليه المعرفة مقدما على خبره الفعل، وبل الفعلي بالنسبة للفعل، يعني أن الخبر دائما يكون فعلا. يجيء المسند إليه مقدما على المسند إليه المعرفة مقدما على خبره الفعل، ولكن المسند إليه في الحالة التي وقفنا عندها مسبوق بحرف النفي. يعني الجملة بادئة بحرف نفي، ما أنا قلت، ما أنا فعلت، ما أنا ألفت، ما أنا ضربت، ما أنا صنعت، إلى آخره. أنا لم أفعل ولكن غيري فعل، وبالتالي فأنا المبتدأ مختص بنفي الفعل. لاحظوا هذا، مختص بنفي الفعل. ومختص بنفي الفعل لماذا؟ لأن الآخر فعل، يبقى هناك من فعل وهناك من اختص أو اختص بنفي الفعل بأنه لم يفعل. وليكون مختصا بحالة يجب أن تكون الحالة متلبسة بآخر، الآخر فعل، أنا مختص بأنني لم أفعل. ستجيء الحالة التالية حين لا يكون حرف النفي موجودا ويأتي المسند إليه المعرفة مقدما على خبره الفعل دون أن يسبقه حرف النفي، أنا فعلت. فين حرف النفي يا أستاذ؟ حرف النفي في الصورة السابقة، وعرفتم منها أنها تفيد اختصاص المبتدأ بعدم الفعل، خليكم فاكرين اختصاصه بعدم الفعل. أما هنا أنا فعلت فصورة الجملة تفيد اختصاص المبتدأ بالفعل، أنا فعلت، أنا مختص بأنني فعلت. هناك حين سبق حرف النفي أنا مختص بأنني لم أفعل، هنا أنا مختص بأنني فعلت. لحظة واحدة، عبد القاهر برضو بيقول هذا إذا ولي المسند إليه حرف النفي، ولي المسند فاعل ها وحرف مفعول، أي إذا جاء المسند بعد حرف النفي، ده كلامه السابق. وإلا أي وإن لم يلي حرف النفي طيب عندنا المسند إليه المعرفة غير المسبوق بحرف النفي كقولك أنا فعلت. طب ولما يكون المسند إليه المعرفة جاء مقدما مسبوقا غير مسبوق بحرف النفي ماذا تكون دلالته؟ يقول لنا له إحدى دلالتين. إحدى الدلالتين تخصيص المسند إليه بالفعل، أنا فعلت، يعني أنا مختص بالفعل، تأكدوا من هذا. إحدى الدلالتين إفادة اختصاص المسند إليه بالفعل وليس بعدم الفعل كما كان هناك، لا بالفعل. طيب في دلالة تانية يقول نعم هناك دلالة أخرى ليست تخصيص المسند إليه بالفعل إنما هي دلالة على مجرد تقوية الإسناد وتمكين الخبر في ذهن السامع. طبعا هذا الكلام سوف يشرح. هيبله قسمين، أحدهما ما يفيد تخصيصه أي تخصيص المسند إليه بالمسند. طب وتخصص المسند إليه بالمسند دي لما يقولك أنا فعلت كأنه بيقول لم يفعل هذا أحد غيري، أنا الفاعل لهذا الفعل، أنا فعلت. طب وإيه اللي حملك على التخصيص؟ السؤال ده أنا أسأله لمسألة مهمة أريد أن ألفتكم إليها. نحن نفترض دائما في كلام البليغ أنه يجيء ردا أو استجابة لموقف أمامه من جانب المتلق، احنا اتفقنا في سابق محاضراتنا أن الذي ستقول له زيد قائم غير الذي ستقول له إن زيدا قائم، غير الذي ستقول له إن زيدا لقائم. يبقى أنت يعني بتصمم كلامك وتأتي به على صورة معينة ليكون موافقا للحال التي عليها من المخاطب، أو للسؤال الذي سأله المخاطب، أو للاعتقاد الذي اعتقده المخاطب. اعتقاد المخاطب بيتدخل في تحديد دلالة كلام. أنا أتكلم ولكن كلامي سيكتسب شطرا كبيرا أو الشطر الأكبر من دلالتي، من دلالته الخاصة التي نسميها المعنى النحوي. خدوا بالكم، سيكتسبوها من أين؟ سيكتسبوها من اعتقاد المخاطب. أضرب لكم مثلا في حياتنا، صديقان يتكلمان عن الصديق الثالث ألف، ثم يريانه قادما من بعيد، فيقول أحدهما للآخر، أنا أتكلم بقى العامية الآن، أهو جاي هناك. طب أهو جاي هناك ده، أهو جاي مين؟ هو صديقنا مثلا زيد الذي كنا نتحدث عنه. يبقى لما أقول أهو جاي هناك يعني زيد جاي هناك. طب لو كنا بنتكلم عن عمرو برضه هنقول أهو جاي هناك، صح ولا لا؟ أهو جاي هناك يعني مين؟ يعني عمرو. طب ما أهو جاي هناك دي عبارة واحدة، عبارة واحدة. تقول لي بس اكتسبت دلالتين، مرة كنا بنشير إلى زيد ومرة بنشير إلى عمرو. أقول لك آه، ما هو الموقف بيفرض دلالة، الدلالة. نحن كنا بنتكلم عن شخص، الشخص ألف أهو جاي هناك يبقى ألف. طب أهو جاي هناك يبقى باء، لما نكون بنتكلم عن باء. كلام جميل. أنا فعلت، أنا مختص بالفعل، عندي اثنان من المخاطبين كل منهما له اعتقاد معين. جملتي أنا فعلت جاءت ردا على كل منهما وفقا لاعتقاده. خليكم فاكرين الجملة واحدة، أنا فعلت. أمام المخاطب ألف بتدل على شيء، وأمام المخاطب باء تدل على شيء. تقول لي ما هي الجملة واحدة. أقول لك نعم الجملة واحدة، لكن دلالتها تتشكل وفقا لما يعتقده كل مخاطب من المخاطبين اللذين أمام. المثال، واحد جاءني وقال لي مبارك هذا الكتاب الذي ألفه الدكتور رامي، ولم يكن الدكتور رامي قد ألف هذا الكتاب بل أنا الذي ألفه. فإذا قلت له أنا ألفت الكتاب واختصصت نفسي أنا بالفعل، أكون قد نفيت ماذا؟ أكون قد نفيت أن يكون الغير قد فعل. شلولي مبروك الكتاب أو مبارك هذا الكتاب الذي ألفه الدكتور رامي؟ أقول له أنا ألفت الكتاب، معناها إيه؟ وليس الدكتور رامي. فهمنا كده تمام؟ جملتي يقولون إنك اختصصت المسند إليه بالفعل لنفي قيام الغير بالفعل. خليكم فاكرين، لنفي قيام الغير بالفعل. طب هو مين اللي اعتقد أن الغير قام بالفعل؟ المخاطب. وجاء يقول لي مبارك هذا الكتاب الذي ألفه الدكتور رامي، ولم يكن الدكتور رامي قد نشر كتابا بهذا العنوان ولا ألف كتابا في هذا الموضوع. فأقول له أنا ألفت الكتاب. كده أنا ألفت الكتاب دي تساوي إيه بالضبط؟ تساوي وليس أحد غيري، أنا ألفته ولم يؤلفه أحد آخر. اتفقنا؟ لنفي قيام الغير بالفعل، اختصاص او تخصيص المسند اليه بالفعل لنفي قيام الغير بالفعل. طيب واحد تاني جاي بيقول لي مبارك هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي ألفته أنت والدكتور رامي. في هنا إيه بقى؟ اعتقاد آخر للمخاطب ولا لا؟ اعتقاد آخر؟ آخر. الأول كان يظن أن الغير قد ألف الكتاب، قد فعل الفعل، فأنا أخص المبتدأ بالفعل لأنفي أن الغير قد قام بالفعل كاملا. الآن عندي مخاطب آخر يظن أن لي شريكا في الفعل. مبارك هذا الكتاب الذي ألفته أنت والدكتور رام. فأقول له أنا ألفت الكتاب. تقول لي ما هي نفس الجملة، وأقول لكم نعم هي نفس الجملة، ولكن دلالتها تحولت. تحولت إلى ماذا؟ إلى نفي اشتراك الغير في الفعل. الجملة في الأول كانت تنفي قيام الغير بالفعل كاملا. من أين جئنا بهذا المعنى؟ هذا هو المعنى الذي كان يعتقده المخاطب، فأنا أنفيه. مخاطب يعتقد أن الغير قام بالفعل كاملا، فأقول له أنا ألفت الكتاب، أي وليس الغير. طيب والآخر يعتقد أنك قمت بالفعل ولكن بشركة آخر، فتقول له أنا ألفت الكتاب، أي أنا وحدي وليس بمشاركة الغير. مرة أنا ألفت الكتاب وليس أحد آخر، مرة أنا ألفت الكتاب دون أن يشركني في تأليفه أحد. الجملتان فيهما تخصيص المسند إليه بالخبر الفعل. طيب خصصناه، لكن هناك تفريع في الدلالة، تتفرع الدلالة بحسب اعتقاد المخاطب. وهنا حقيقة أو قانون، ما يمكن أن نسميه قانونا، إنه الكلام يعني يكتسب دلالته ليس دائما من نصه فقط، ولكن قد يتدخل اعتقاد المخاطبين. اعتقاد المخاطبين، واحد بيقول لك مش عارف اذهب الى المشوار الفلاني، تقول له مش عامل، مش عامل. طب واحد يقول لك خذ هذا الكتاب وضعه في الدرج، مش عامل. طب ما انت مرة قلت مش عامل يعني مش رايح المشوار، ومرة قلت مش عامل يعني لم أضع الكتاب في الدرج. كل مرة بتقولي مش عامل. أيوة. طب ما الدلالة بتتفرع منين أو بتتحدد منين؟ بتتحدد مما قاله لك المخاطب. في حالتنا هنا أنا فعلت. مرة تقول معناها تخصص نفسك بالفعل لتنفي قيام الغير به كاملا. اللي كان بيقول لك مبروك أو مبارك الكتاب الذي ألفه الدكتور فلان، تقول له أنا، أيوة ليس فلانا وليس أحد غيري. ومرة أقول لك مبارك الكتاب الذي ألفته بالاشتراك مع فلان، تقول له أنا ألفت الكتاب، أي وحدي وليس بالاشتراك مع الغير. فهمتوا المسألة؟ إن الجملة قد تكون واحدة ولكن معناها يتفرع أو ينقسم بانقسام أو باختلاف اعتقاد المخاطب. وهنا نعرف أن اعتقاد المخاطب وظروف الموقف تتدخل لتحديد أو للمساهمة أو للإسهام في تحديد معنى الكلام. لحظة واحدة. ده المسند إليه الذي لم يسبق بحرف النفي. إحدى دلالتي تقديمه أو تقدمه، لأن هو متقدم فعلا، أنه تخصيص المسند إليه بالخبر الفعل. طيب أنت قلت أنا ألفت الكتاب، فعل محدود، أنا ألفت الكتاب فعل محدود، يسهل أن تنسبه إلى شخص وتنفيه عن آخر أو تنفي المشاركة فيه عن آخر، جميل. لكن لو جاء واحد وقال لك أنا أحب بلادي، أنا أبر والدي، أنا أكرم ضيفي، كونوا معي، أنا أحب بلادي، أنا أبر والدي، أنا أكرم ضيفي، هل حب البلاد وبر الوالدين وإكرام الضيف من الأعمال التي يمكن أن يختص بها إنسان دون آخر؟ خدوا بالكم، تفاعل النواحي أو الأمور الدلالية وتشابك. يعني حين تقول أنا أحب بلادي، هل تستطيع أن تزعم أنك منفرد حب بلادك فتقول أنا مختص؟ لا، أنتم تعرفون الإجابة. هل حين تقول أنا أبر والدي، هل تستطيع أن تزعم أنك الوحيد الذي يبر والدي؟ الجواب لا. أنا أكرم ضيفي، هل أنت مختص بهذا؟ طبعا الجواب لا. كل على الطبع. إذن ماذا أفاد تقديم المسند إليه هنا أو تقدمه؟ أنا دائما أقول تقدمه، وأحيانا في تقديم لما نقلب الجملة أو المسند إليه من أن يكون فاعلا في الأعراب ليكون مبتدأ، لا فيش معنى. أقول لك الاختصاص غير ممكن هنا، تخصيص المسند إليه بالخبر الفعل هنا غير ممكن. غير ممكن أين؟ في الحالات التي يستحيل فيها الزعم بأن الخبر الفعل الذي جاء خبرا يمكن أن يختص به إنسان دون إنسان أو فاعل دون فاعل. تقول أنا أحب بلادي، أنا أكرم ضيفي، أنا أبر والدي، أنا أحافظ على وعدي. طب وماله؟ ما الآخرون أيضا يفعلون هذا؟ طيب السؤال بقى، ما دلالة تقدم المسند إليه هنا؟ يقولون تقوية الإسناد، تقوية الإسناد. إيه تقوية الإسناد دي بقى؟ خدت بالكم إزاي؟ تقوية الإسناد. ما عندكم في صفحة 81 الثاني، أي الغرض الثاني لتقدم المسند إليه المعرفة غير مسبوق بحرف النفي، ما لا يفيد إلا تقوي الحكم وتقرره في ذهن السامع وتمكنه، كقولك هو يعطي الجزيل، هو يعطي الجزيل أي الكثير، العطية الوافرة، هو يعطي الجزيل. لا تريد أن غيره لا يعطي الجزيل، ولا أن تعرض بإنسان، يعني يكون واحد بخيل فتقول أنا أعطي الجزيل، يعني كأنك تعرض به وتذكره بخل، يعني هذا معنى الكلام. ولكن تريد أن تقرر في ذهن السامع وتحقق أنه يفعل إعطاء الجزيل. والأمثلة اللي أنا قلتها لكم ديا، أن أنا أبر والدي، أنا أكرم ضيفي، أنا أحافظ على وعدي، أنا أحب ولادي، الكلام فيها دائما عن موضوعات يستحيل أن يختص بها إنسان دون إنسان. خدت بالكم إزاي؟ بيقول لي ليه هنا الإسناد بيقوى؟ أقول لكم حاجة بسيطة جدا جدا جدا. دايما إذا قلت جيت لصديق قلت له محمد، سيلتفت إليك ثم تقول له محمد وتسكت، فيلتفت إليك باختصار، سيظل إلى أن يقول لك ماذا به يا أخي، ماذا به؟ فتقول له حضر أمس، تعطيه الخبر. أنت كنت تتساءل عندما قال محمد تساءل. لما التساؤل؟ لأن الذهن لا يقنع بالكلمة المفردة، وإنما ينتظر بقية الإسناد، ينتظر إذا جاء المبتدأ أن يلحقه الخبر أو أن يلحق بالخبر. هناك إذن رابطة طبيعية ذهنية بين الخبر والمبتدأ. يقول لك ده جميل، وده درجة من قوة الإسناد، المبتدأ بيقتضي الخبر. لكن يميزون في الخبر بين نوعين، نوع يشتمل على ضمير وضمير يعود على المسند إليه، ونوع لا يشتمل، يعني تقول محمد أسد، أسد ليس فيها ضمير. الرابطة بين محمد والأسد اللي هو الخبر هي الرابطة العادية بين المبتدأ والخبر. لكن لما تقول لي أنا أحب بلادي، تقول لي أنا مبتدأ وأحب فعل، والفاعل وبعدين فعل ضمير مستتر تقديره أنا، أنا أحب أنا بلادي. الله، يعني إيه؟ يعني أحب فيها ضمير، الفعل فيه ضمير، والضمير يعود على المبتدأ. كده انت عملت ايه تاني؟ بقول لك عملت نوعا جديدا من التقوية بين المبتدأ والخبر. متى؟ حين يكون الخبر مشتملا على ضمير يعود على المبتدأ. كده الجملة دي فيها نوعان من الرابط بين المبتدأ والخبر. الرابط الطبيعي بين أي مبتدأ وأي خبر، أو بين أي خبر وأي مبتدأ، ثم الرابط الجديد حين يشتمل الخبر على ضمير يعود على المبتدأ. يبقى كأنك ربطت بينهما مرة ثانية، أدي سبب التقوية، سبب التقوية. عرفتم؟ عندكم الكلام موجود. هيجي يقول لك بقى مواطن يفيد فيها التقديم والتقوية والتوكيد، هو ده اللي يقول لك بقى انك انت في المواطن اللي فيها حد بينكر عليك حاجة بتؤكد، تأكد. يقول لك ايه؟ واما يدل على ان التقديم يفيد التأكيد، ان هذا الضرب من الكلام يفيد التأكيد فقط، مش التأكيد والاختصاص اللي في الضرب الاول، ان هذا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه انكار من منكر، انكار من منكر. لما في انكار يبقى انت عاوز تعمل ايه؟ عاوز تأكد. يبقى واحد يقول لك لا اعلم عن هذا الموضوع شيئا، ثم تقول له انت تعلم، خدوا بالكم بقى، ها انت تعلم ايه؟ طب انت هنا بتقدم المسند اليه ليه؟ انت بالكم ازاي تقدم المسند ليه؟ انت تعلم ان الامر على ما اقول. ليه؟ لان هو كان بينكر، والمنكر يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى تأكيد. ها؟ فده الضرب ده. واعترض فيه شيخ نحو ان تقول للرجل كأنك لا تعرف ما صنع فلان، فيقول انا اعلم. ما انت بتقول له لا تعلم، او انت تشبه من لا يعلم، يقول لك انا اعلم، بيأكد. ولم بيأكد هنا ما بيخصصش نفسه بالعلم، لا هو بيؤكد فقط، لأن الموضوع لا يحتمل أن يختص به واحد وينفى عن الآخرين. هيقول لك بقى في تكذيب مدع بقوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. عشان بيقولوا لا ده احنا خرجنا مؤمنين ويعني أسلمنا وكذا وكذا، وقلت لا وهم قد خرجوا به، يؤكد خروجهم الكفر، فبيكذبوا. ولك فيما يقتضي الدليل ألا يكون بقوله تعالى والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. طبعا إن مقتضى الدليل ألا يكون ويتخذ إلها محذوفا. أنا أكتفي بهذا القدر، ولديكم حتى الصفحة 83 في الكتاب تذكرونها إن شاء الله، وربما تسألون عنها ونجيبكم بها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.